ثمان من أول بدو ونشد في الخلاء ونحط ونذبح ذبايحنا بيدانا وضحايانا بيدانا ومتوفرين ومبسوطين ومرتاحين. الحين قامت الذبايح كلها في المصالخ وكل شيء في المصالخ، والواحد يجي ويحط ذبيحته ويذبحونها ويعطون هياها. اختلف شيء كثير، أول في البيوت نذبح وأول في الشوارع وهذا، الحين الحمد لله توفر المصالخ وتوفرت الدكاترة وكل شيء تمام الحين وكل شيء على ما يرى الحمد لله. الأضاحي في السابق كانت عن طريق الذبح داخل المنازل وداخل الأحياء، وذلك بسبب عدم وجود المسالخ النموذجية الموجودة حاليا والمنتشرة على كافة مناطق المملكة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الله تعالى اختار أزمنة فاضلة تضاعف فيها الحسنات، وهو يختار من الزمان ما يشاء تفتح فيها أبواب الرحمات، يشرع فيها ما يشاء يتفضل على عباده بمضاعفة أعمالهم ويعطيهم على القليل كثيرا وعلى ما يطيعونه به أجرا كبيرا. ومن هذه الأزمنة ما يتكرر كل عام، ومنها هذه الأيام العشر العظيمة من شهر ذي الحجة. عظم الله شأنها ورفع مكانتها وأقسم بها فقال والفجر وليالي العشر، والمقصود بها عشر ذي الحجة. أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله، فقال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، رواه البخاري. تجتمع من أمهات العبادات في هذه العشر ما لا يجتمع في غيرها، صلاة وصيام وحج وصدقة وأضحية وهدي. وكذلك فإن فيها من القربات الفاضلة ما يدل دلالة واضحة على التوحيد، كنحر الأضاحي تقربا إلى الله تعالى. هذه الأضحية أو الأضحية أو الضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى تقربا إلى الله عز وجل، سميت بذلك لأنها تذبح ضحوة في وقت ارتفاع النهار. شرعت في السنة الثانية من الهجرة، وهي من شعائر الإسلام العظيمة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة. أمر تعالى فقال فصل لربك وانحر، يعني وانحر لربك، دليلا على التوحيد. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما معنى نسكي؟ يعني ذبحي. وقال عز وجل ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. هذه الآية تدل على أن الذبح تقرب إلى الله تعالى مشروع في كل أمة، فهو عبادة محبوبة إلى الله في كل زمان ومكان. والأزمنة التي مضت فيها أنبياء كانت فيهم هذه العبادة. ثبتت الأضحية عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقوله، ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين أملحين أقرنين ويضع رجله على صفحتهما ويذبحهما بيده، رواه البخاري. وقال عليه الصلاة والسلام من ذبح بعد الصلاة تم نسكه وأصاب سنة المسلمين، رواه البخاري. ولهذا أجمع المسلمون على مشروعيتها كما نقله غير واحد من أهل العلم كابن قدامة في المغني وابن حجر في فتح الباري، قال لا خلاف في كونها من شرائع الدين. وقد ورد في فضلها بعض الأحاديث ولكن يكفينا ما مضى من مشروعيتها من أدلة الكتاب والسنة. أما مقدار الثواب فعلمه عند الله. لكن يحسن التنبيه على بعض الأحاديث التي لم تثبت، مثل حديث فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب، وحديث الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم لكم بكل شعرة من الصوف حسنة ونحوها، فلم يثبت هذا الحديث ولا الذي قبله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الناس فيها عجائب لا تصح. والأضحية سنة مؤكدة عند جماهير أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنها واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك وأحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولذلك لا ينبغي الإهمال في الأضحية والزهد فيها. الأضحية مشروعة في حق جميع الناس ذكورا وإناثا، أهل بوادي وحضر، في المقيم والمسافر، إلا الحاج عند مالك رحمه الله فإنه لا يضحي، واختاره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وأن الحاج يهدي فقط. وبعض العلماء قالوا يهدي ويضحي إن شاء، والحاج يشرع له الهدي أصلا في حجه، وأهل البلدان لهم الأضحية. ولكن لو أن حاجا حج وحده وترك أهله في البلد، فإذا ترك لهم ما يشترون به أضحية ويضحون كان ذلك حسنا، وهو يهدي في الحج وهم يضحون في البلد. ويشترط لوجوب الأضحية أو سنيتها غنى المضحي، بأن يكون ثمن الأضحية فاضلا عن كفايته وكفاية من ينفق عليهم. فإذا كان للمسلم راتب يأتيه كل شهر أو معاش، وهذا الراتب يكفيه ومعه ثمن الأضحية، شرعت الأضحية في حقه. ودل على اشتراط الغنى قول أبي هريرة: من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه ابن ماجه مرفوعا، وصححه بعضهم موقوفا، ورجح وقفه البيهقي وابن حجر عن أبي هريرة رضي الله عنه. الأضحية لا تسن في حق الفقير الذي لا يملك ثمنها، ولا يجب عليه الاقتراض. الذي يقترض هو الذي يجد وفاء، فلو كان موظفا واقترض ثمن الأضحية ليسدده من راتب آخر الشهر، أو له مكافآت أو علاوات، فلا بأس بذلك، هذا الذي يجد وفاء. أما الذي لا يرجو وفاء فالأولى له عدم الاقتراض، لئلا يشغل ذمته بدين لا يطيق رده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن، ولا يجب عليه أن يفعل ذلك. أيها الإخوة والأخوات، إن الأضحية عبادة عظيمة جدا، وقد شرعت لحكم كثيرة، ومنها أن الأضحية يشارك بها أهل البلدان حجاج بيت الله في بعض الشعائر، ولذلك فهم يذبحون كما يذبح أولئك، ويمسكون كما يمسك أولئك في بعض الأشياء. فإذا كان حجاج بيت الله الحرام قد أكرمه الله بهذه العبادة العظيمة وهي الهدي، فإنما ملايين المسلمين الذين لا يستطيعون الحج يتقربون إلى الله بالأضاحي، وهي تشبه الهدي الذي يذبحه الحاج. ثانيا، فيها إحياء لسنة إبراهيم الخليل عليه السلام لما رأى في المنام أنه يذبح ولده إسماعيل، والقصة معروفة، ففداه الله بذبح عظيم. وقد قال ربنا تعالى عن هذه القصة: قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، يعني قلبه على وجهه لئلا يرى ألم الذبح على وجهه، فربما تردد، وهو يريد أن يمضي الأمر الذي رآه في المنام رؤيا الأنبياء حق. فلما أسلما استسلم الأب والابن وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. فمضت تلك السنة إلى قيام الساعة ذكرى الحدث الذي يرتفع منارة للإيمان وجمال الطاعة وعظمة التسليم. ثالثا، إن ذبح الأضحية وسيلة للتوسع على النفس وأهل البيت وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء والصدقة على الفقراء في هذا اليوم العظيم. رابعا، الأضحية شكر لله تعالى على نعمة الحياة المتجددة، فقد أحياك هذه السنة فأنت تشكره بذبح الأضحية، ثم يحييك السنة التي بعدها فتذبح له شكرا أيضا، وهكذا. ونعم الله كثيرة، نعمة الإيمان أولها، ونعمة السمع والبصر والمال ونحو ذلك. فإذا كان أنعم علينا بهذه الأضحية فإنها والله نعمة تستوجب الشكر، وأن يتقرب بها إلى الله تعالى بلا رياء ولا سمعة. وهذا التقرب تقوى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لن يصعد إليه اللحوم ولا الدماء، ولكن يناله التقوى منكم، فالتقوى تصعد إلى الله، عملكم يصعد إلى الله لتنالوا عليه القبول. وكذلك فإن الأضحية عبادة، ومعنى ذلك أن فيها خضوع وأيضا تسليم، وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. لو قال قائل بلاش من التعب ونوديها للمسلخ وذبح ونحمل ونوزع، يعني نتصدق بمال ونرتاح، فقد نص العلماء رحمهم الله على أن ذبح الأضحية أفضل من التصدق بثمنها، لأنها شعيرة من شعائر الله عز وجل، وسنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومذهب جمهور أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة هو هذا. وقد روى عبد الرزاق بإسناده عن سعيد مسيب قال: لأن أضحي بشاة أحب إلي من أن أتصدق بمئة درهم. مصنف عبد الرزاق. ولأن الذبح من شعائر الله تعالى، فلو عدل الناس عنه إلى الصدقة اختفت الشعيرة، ما عاد يعني يذبح الناس ولا يظهرون هذه العبادة. قال ابن القيم رحمه الله: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد ولو زاد. قال: كالهدايا والضحايا، فإن نفس الذبح وإراقة الدم على اسم الله مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة، كما قال تعالى: فصلي لربك وانحر. وقال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ففي كل ملة صلاة ونسيكة، يعني ذبح لله، لا يقوم غيرهما مقامهما. ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف القيمة لم يقم هذا مقام تلك الذبيحة. والآن أضحية لأهل البلدان. ويدل لهذا من السنة عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يضحي كل سنة ولم يتصدق بدلا عنهما. ونحن لا نسمع للغوغاء الذين يطعنون في الأضحية تحت ستار حقوق الحيوان، ويقولون المسلمون سفاحون ولا يراعون حقوق الحيوان، وفي يوم واحد يذبحون ملايين الحيوانات الأليفة. أفلا يرى أولئك أنهم يذبحون أطفال المسلمين في فلسطين وغيرها ثم يتباكون على الأضحية الآن؟ ما هذا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يجعلنا من الحريصين على إنفاذ سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أستودعكم الله، وإلى اللقاء غدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فَقُولُوا مِنْ